الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. هذا الكتاب معقود لبيان جملة من الأحكام المختصة باللباس، واللباس نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى على عباده، فيه ستر العورات، وفيه زينة المرء وتجمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهو من نعم الله ومننه العظيمة الذي تفضل بها جل وعلا على عباده. والأصل في اللباس الإباحة، وأن يلبس المرء ما شاء، كما جاء في الحديث: البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن يجب على المرء أن يحذر في باب اللباس ما جاءت الشريعة بالتحذير منه، مما سيأتي شيء منه في بعض الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى. فيحذر مثلا من الإسبال ولبس الحرير والتشبه بالكفار وألبسة الشهرة ونحو ذلك مما جاءت السنة النبوية بالتحذير منه. والأصل في المرء أن يلبس ما شاء، وأن لا يميز نفسه بلباس يشتهر به بين قومه، بل يلبس من جنس ما يلبسون. لكن إن كان لباس قومه وعشيرته فيه مخالفة فلا يشاركهم في المخالفة، لكنه لا يميز نفسه بنوع من اللباس أو لون من الألوان بحيث إنه يشتهر بذلك. فإذا أريد مثلا التعريف به قيل: فلان الذي يلبس اللون الفلاني، أو الذي يلبس الثوب الذي على صفة كذا وكذا، لا يميز نفسه بشيء يشتهر به. وإلا فالأصل كما تقدم في اللباس الحل، يلبس المرء ما شاء من الثياب. وأورد رحمه الله تعالى هذا الباب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما أسفل من الكعبين أي من اللباس، بحيث يكون نازلا أسفل الكعبين ففي النار، أي أن هذا الموضع يعذب في النار عقوبة لصاحبه، أو أن من كان كذلك يعذب في النار ولا يختص العذاب في الموضع نفسه وهو ما أسفل الكعبين. والعقوبة بالنار والتوعد بالنار لا يكون إلا فيما هو كبيرة من الكبائر، فهذا دليل على أن الإسفال من كبائر الذنوب، ولهذا أورده أهل العلم في كتب الكبائر كالذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأن النصوص التي وردت في هذا الباب محذرة من الإسفال دلت على أن الأمر ليس بالهين وأنه من كبائر الذنوب، لأنه لا يكون وعيد بالنار إلا على ما هو كبير. ومن النصوص وفي صحيح مسلم في التحذير من الإسبال قول النبي عليه الصلاة والسلام 3: لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة. فالأمر ليس بالهين، وجاءت في نصوص كثيرة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومع ذلك يرى كثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر، لا يبالي بهذا الأمر، حتى إنه إذا ذهب إلى الحائك يحدد له موضع أسفل اللباس بحيث يكون ملامسا للأرض، حتى إن الحائك يسأله إلى هنا يقول نعم إلى هنا، فهو يفعل ذلك عن رغبة في هذا الأمر وحرصا عليه واهتمام به. والنصوص في هذا الباب فيها وعيد شديد، فهل هؤلاء لا يعلمون بهذه النصوص؟ كثير منهم سمعها، سمع مثل هذه النصوص أو سمع بعضها، ولهذا يحتاج المرء إلى أن يوقظ قلبه من غفلته وأن يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن ما جاء في اللباس من وعيد ليس بأمر هين، هناك عذاب وهناك عقوبات جاءت مبينة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عمل المرء بما دلت عليه هذه النصوص فإن الأمر كما قال عمر بن الخطاب أتقى لقلب المرء وأنقى لثوبه، وهكذا شأن الشريعة، فإن هدايات الشريعة هدايات للتي هي أقوم، فعلى المرء أن يعظم النصوص، يعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتلقاه بالقبول، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله: باب القباء وفروج حرير. عن عقبة باب القباء، باب القباء وفروج حرير. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال رحمه الله تعالى: باب القباء وفروج حرير. القباء يجمع أقبية، وهو من نوع من اللباس، قيل في وصفه إنه ضيق الكمين وضيق الوسط، ضيق الكمين وضيق الوسط. والفروج، فروج حرير مثل القباء أو نوع من القباء، لكن فيه شق من الوراء، فيه شق من الوراء، ولهذا يسمى فروج. فروج حرير أي مصنوع من حرير. وهذه الترجمة معقودة في بيان ذلك. وأورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، لبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، أي لم يخلعه برفق وإنما نزعه بشدة وخلعه عليه الصلاة والسلام بشدة. وهذا إنما يفعله الكاره للشيء المبغض له، فهذا النزع الشديد علامة على شدة كراهية النبي عليه الصلاة والسلام له، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. والمتقون هم الذين اتقوا الله جل وعلا بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، هذه هي حقيقة التقوى، عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم. ثم قال رحمه الله: باب البرود والحبرة والشملة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. قال: باب البرود والحبرة والشملة. البرود نوع من الثياب مخططة ومعلمة، والحبرة ثياب تصنع في اليمن، وسميت حبرة لأنها حيكت بإتقان وجملت بالخطوط ونحو ذلك. حبرة من كونها حسنت وجملت، ولهذا يقال لها حبرة، حبرة، وهي نوع من البرود تصنع في اليمن. والشملة كساء يشتمل به. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. أحب الثياب أن يلبسها الحبرة. والحبرة كما عرفنا نوع من الثياب، نوع من البرود تصنع في اليمن وحيكت بإحسان وإتقان، ولهذا يقال لها الحبرة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي صلوات الله وسلامه عليه، ببرد حبرة. وهذا يوضح لنا أن الحبرة نوع من البرود، وهو يصنع في اليمن كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ويسمى حبرة من التحبير وهو التحسين والتجميل والإتقان في صنعه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الثياب البيض. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال: باب الثياب البيض. الثياب البيض كانت أحب الثياب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنه كما في المسند للإمام أحمد أنه صلوات الله وسلامه عليه قال البسوا من ثيابكم البياض فإن أحسن ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فكان أحب الثياب أو أحب الألوان إلى في الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللون الأبيض البياض. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله حديث أبي ذر يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض وهو نائم وهذا فيه ذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للبياض. وجاءت أحاديث مصرحة بأن أحب كما في حديث عائشة أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. وجاء الأمر به كما في المسند في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه. وهذا الحديث فيه أن أبا ذر رأى النبي عليه الصلاة والسلام نائما وعليه ثوب أبيض ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة أي مات على لا إله إلا الله مات على ذلك أي على لا إله إلا الله بمعنى أنه مات من أهلها هذا هو المراد من مات على ذلك أي على لا إله إلا الله من أهلها موحدا لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا وهي إنما تنفع من قالها إذا قالها عن إخلاص. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإنما تنفع بالإخلاص للمعبود جل في علاه وبتحقيق ما دلت عليه من التوحيد لا بمجرد النطق بها باللسان دون علم بالمعنى أو عمل بالمدلول. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ثم مات على ذلك أي مات على التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله مات على ذلك أي مات على التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله قال إلا دخل الجنة. وهذا فيه أن أهل التوحيد مآلهم ومصيرهم إلى الجنة ولا بد. منهم من يكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب ومنهم من يكون دخوله للجنة دخولا بعد مرور بمرحلة تطهير وتنقية يدخل النار لينقى ويطهر من ذنوبه كما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه أي أن الموحد صاحب لا إله إلا الله مآله الجنة ولا بد. إن كان محققا للتوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب وإن لم يكن محققا للتوحيد جاء مرتكبا للكبائر مقترفا للعظائم فيما دون الكفر والشرك بالله فإنه مآله في ذلك اليوم إلى الجنة لكن قد يمر قبل ذلك بمرحلة تمحيص وتطهير وتنقية لكنه لا يخلد في النار لأن دخوله للنار دخول تطهير وتنقية فلا يخلد فيها وإنما يبقى فيها مدة من الزمان بقدر ما يطهر من كبائره وعظائم الذنوب التي ارتكبها واقترفها. قال من قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا في كل ذلك يسأله أبو ذر وإن زنى وإن سرق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. وهذا فيه فضل أهل التوحيد فضل من مات على التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا نص من نصوص الوعد، نص من نصوص الوعد والرجاء. وأهل العلم يبينون في هذا المقام أن الواجب على المسلم أن تكون قراءة للنصوص الواردة في هذا الباب قراءة متوازنة جامعا بين الوعد والوعيد والرجاء والتخويف، لا يقتصر على نوع من النصوص ويهمل النوع الآخر، لأن مثل ذلك ربما أفضى بالمرء إلى نوع من البدعة في دين الله أو نوع من الاعتقاد الباطل. فإذا جمع بين نصوص الوعد والوعيد، نصوص الرجاء والتخويف، كان شأنه في هذا الباب متوازنا معتدلا متوسطا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وقال أيضا في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا وعيد، ذاك وعد وهذا وعيد، ولا بد من النظر في هذا الباب بمجموع هذه النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فهذا في فضل أهل التوحيد حديث أبي ذر، وأن مآل أهل التوحيد إلى جنات النعيم. لكن حديث أبي هريرة فيه الوعيد على ارتكاب هذه الذنوب وأنها موجبة لنفي الإيمان، والمراد بالإيمان أي كمال الإيمان الواجب الذي يستحق من نفي عنه العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ويكون عرضة لعقوبة الله جل وعلا. والعبد إذا وفق إلى الجمع بين هذه النصوص كانت عقيدته في الباب معتدلة متزنة بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال: على رغم أنف أبي ذر، في المرة الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الجواب، قال: على رغم أنف أبي ذر. إذا قيل رغم أنفه يعني لامس أنفه الرغام، والرغام هو التراب. قال: على رغم أنف أبي ذر. وأبو ذر رضي الله عنه فيما بعد لما كان يروي الحديث كان يرويه ويقول: على رغم أنف أبي ذر، كما سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من الحديث أوله، وهو قوله رأيت أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. والشيء الذي يرويه رضي الله عنه ليس له تعلق بالثوب الذي يرويه، فضل لا إله إلا الله، حديث في فضل لا إله إلا الله. لكن يقول العلماء ذكر الراوي لصفة معينة وقت الرواية، مثل لون الثوب، صفة الجلسة، وضع اليد مثلا أو نحو ذلك، هذا يدل على مزيد الإتقان والتثبت من الرواية، لأنه يذكر الحديث ويذكر المجلس ويذكر لون الثوب، فهذا فيه دلالة على ضبط الرواية ضبطا تاما، لأنه كما أنه يذكر اللفظ الذي سمعه يذكر المكان والصفة، وأن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة كان نائما ثم المرة الثانية وهو مستيقظ، وأنه كان عليه الثوب الأبيض، هذه كلها تدل على ضبطه للرواية. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لبس الحرير وافتراشه. عن عمر رضي الله عنه، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، هذا هكذا في الأصل. نعم. قال رحمه الله: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام يعني الأعلام. ثم عقد هذا الباب، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. والحرير محرم على ذكور أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حل لإناثهم، يحرم على الرجال أن يلبسوا الحرير أو أن يجلسوا على الحرير أو أن يتكئوا على الحرير، فهذا محرم، هذا محرم على الرجال. والترجمة في بيان ذلك قال: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال. فالسنة جاءت بالنهي عن ذلك، وأنه من المحرمات التي تحرم على الرجال. قال: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. وقدر ما يجوز منه يأتي مبينا في أول حديث ساقه رحمه الله، وحديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، يعني السبابة والوسطى، إلا هكذا يعني إلا بهذا القدر، وهو قدر يسير جدا. قيل إن مثل ذلك إذا احتيج إليه في أطراف الثياب أو في موضع من الثوب، أو ما هو أهم من ذلك كأن يكون في طرف من بدن حكة أو نحو ذلك، فجعل هذا الموضع من حرير توقيا وتوقيا لهذه الحكة التي في بدنه. قال: إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، يعني الأعلام، يعني الأعلام، المراد بالأعلام يعني الموضع الذي يجعل بهذا القدر أو ما هو أقل منه، لأن هذا ذكر لأكثر ما يكون، فهذا القدر أو ما هو أقل منه أو ما هو أقل منه يصنع للحاجة ويكون للأعلام، مثل كان يكون في الثوب خطوط مثلا أو نحو ذلك، فلا بأس، لا بأس بهذا القدر الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا هكذا. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه. وثوب الحرير جاءت الشريعة بالنهي عنه لأن ثوب رفاهية ومزيد تجمل، وهو أليق بالنساء، ولهذا أبيح للنساء دون الرجال. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيه التحذير من لبس الحرير للرجال، وقوله من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة دليل على أن لبس الحرير في حق الرجال من الكبائر، لأن لا يكون مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير، لا يكون مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من لبس أي من الرجال الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقوله لم يلبسه في الآخرة فيه أن أهل الجنة ينعمون في الجنة، ومن جملة نعيمهم لبس الحرير، لبس الحرير، فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب افتراش الحرير. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. قال: باب افتراش الحرير، وهو كما سبق في الحرمة، فالحرمة للحرير لبسا أو جلوسا عليه أو اتكاء عليه، كان يجعل الفراش الذي يجلس عليه أو المسند الذي يسند ظهره إليه أو ما يتكئ عليه أو نحو ذلك يجعله من الحرير، فهذا محرم، فهذا محرم. قال: باب افتراش الحرير. وأورد هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، أي آنية الذهب والفضة، وعن لبس الحرير والديباج. وهذا موضع الشاهد من الترجمة: عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. فنهى عن لبسه ونهى عن الجلوس عليه، والجلوس يتناول الجلوس أو الاتكاء أو الاستناد إليه فهذا كله محرم. والديباج هو من الحرير، وما غلظ وثخن من الحرير يقال له ديباج. نعم. ثم قال رحمه الله: باب التزعفر للرجال. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال: باب التزعفر للرجال. التزعفر هو وضع الزعفران، ووضع الزعفران على اللباس أو على مواضع من البدن، والزعفران منع منها الرجال دون النساء، لأن الزعفران والورس هذا طيب للنساء، طيب للنساء، وطيب المرأة، طيب المرأة هو ما لا تظهر له الرائحة، لأن المرأة إن تطيبت طيبا وخرجت من بيتها وشمها الرجال فجاء في ذلك الوعيد بأنها زانية، نوع من الزنا هذا والعياذ بالله، لأنه من الأمور المثيرة للزنا. فالمرأة في داخل بيتها تتطيب بما له رائحة، أو إذا كانت في مجتمع نسائي مثلا لا تمر برجال لها ذلك، أما إذا كانت ستخرج أو تمر حتى وإن كانت ذاهبة إلى بيت الله إلى المسجد لا يحل لها أن تضع الطيب الذي له رائحة. فطيب المرأة ما لا رائحة له مثل الورس والزعفران، هذا طيب، هذا طيب للمرأة، وطيب المرأة ما لا رائحة له وله له لون، لون يظهر. وطيب الرجل على العكس من ذلك، له رائحة ولا لون له، ولا لون له. ونهي الرجل عن أن يضع الزعفران لأن هذا نوع من التزين، إنما يليق بالمرأة دون الرجل، إنما يليق بالمرأة دون الرجل، فالمرأة هي التي تتزين بمثل هذه الأمور والألوان أو نحو ذلك، أما الرجل فهذا أمر لا يليق به. ولهذا جاء النهي عن التزعفر كما في هذا الحديث، حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي أن يضع على بدنه أو على ملابسه الزعفران تجملا وتزينا، وهذا إنما هو من خصائص النساء دون الرجال. نعم. ثم قال رحمه الله: باب النعال السبتية وغيرها. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: باب النعال السبتية وغيرها، يعني هذا باب يتعلق بالنعال وأنواعها، ومنها السبتية. والنعال السبتية هي التي سبت أي حلق ما عليها من شعر، فأصبحت جلدا بلا شعر، أصبحت جلدا بلا شعر، يقال لها سبتية، يقال لها سبتية، سبت ما عليها من الشعر أي حلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا النوع من النعال كما في الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله كما في الأصل، وقد تقدم معنا، ولهذا حذفه المختصر هنا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، يعني ما لم يكن فيهما نجاسة، ما لم يتحقق في النعلين نجاسة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه. وكانت المساجد في ذلك الوقت فرشها الحصباء، فرشها الحصباء. وأما الوضع في مثل هذا الزمان اختلف، في وفرش المساجد بالفرش وأرضياتها بالرخام والبلاط ونحو ذلك، فالدخول الأحذية متحقق فيه وصول الأذى إلى مواضع مصليات الناس وسجودهم، ولهذا لا يدخل الآن للمساجد بالأحذية، لأن الوضع اختلف تماما عندي قبل. لكن إذا صلى الإنسان في الصحراء أو في البر أو نحو ذلك يصلي بحذاءه كما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل قال صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فيصلي في نعاله، لكن في مثل وضعنا الحالي في المساجد وما فيها من فرش والصفة التي بنيت عليه وجعلت أرضياته عليه، فإنه ليس للمرء والحالة هذا أن يدخل بنعاله إلى المساجد، لما يخشى بل قد يكون متحققا ذلك تقدير المساجد وتوسيخ الفرش والأماكن التي يصلي عليها الناس مما يلحق بها الأقدار والأوساخ، وهذا في إيذاء للمصلين. فلهذا لا يدخل للمساجد بالأحذية، ويمنع من ذلك، من يفعل ذلك يمنع من ذلك حفاظا على نظافة بيوت الله تبارك وتعالى. وأوضاع المساجد في مثل هذا الزمان اختلف تماما عن وضعها في الزمان الأول. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله قبله عنه قبله قال باب لا يمشي في نعل واحد، باب لا يمشي في نعل واحد، ثم أورد حديث أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله باب لا يمشي في نعل واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. ثم أورد هذا الحديث في هذه الترجمة باب لا يمشي في نعل واحدة، لا يمشي في نعل واحدة بحيث تكون إحدى القدمين حافية والأخرى منعولة، فهذا جاء النهي عنه، جاء النهي عنه، والنهي عن ذلك فيما حققه بعض أهل العلم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من باب النهي عن ظلم البدن، وأن المسلم مطلوب أن يكون عدلا مع بدنه، ولهذا نظائر ذكرها شيخ الإسلام مثل النهي عن الجلوس بين الظل والشمس بحيث يكون جزء من البدن مشموس وجزء منه في الظل، فهذا فيه ظلم للجزء الآخر، فيه ظلم للجزء الآخر. إن كان في الشتاء وقت الحاجة إلى دفء الشمس ظلم الجزء المظلل الذي في الظل، وإن كان في الصيف شدة حر الشمس ظلم الجزء الذي في الشمس، والمطلوب أن يعدل مع بدنه. ومثله يقول شيخ الإسلام أيضا النهي عن حلق بعض الرأس وهو القزع ويبقى البعض، لأن المرء مطلوب من أن يعدل مع بدنه وأن يتعامل مع بدنه بالعدل، ومن ذلك أن لا ينعل إحدى الرجلين ويترك الأخرى حافية، إما أن يحفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا، إما أن يلبس النعل في الرجلين معا أو يحفي الرجلين معا. فأما أن يمشي برجل حافية ورجل منعولة عليها النعل فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما في هذا الحديث قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا، يعني ليمشي بالرجلين حافيتين أو بالرجلين منعولتين أي عليهما النعال، أما أن تكون واحدة عليها النعل والأخرى حافية فهذا نهى عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب أن سائلا سأل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن هذه المسألة، ثم قال السائل يا شيخ وإن كانت النعل الأخرى بعيدة بخطوة أو خطوتين، فقال رحمه الله كلمة جميلة قال إن استطعت ألا تخالف السنة ولا بخطوة واحدة فافعل، إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ينزع نعله اليسرى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذه الترجمة باب ينزع نعله اليسرى، هذا من باب التكريم لليمنى، من باب التكريم لليمنى، أنه إذا لبس النعل يبدأ باليمنى قبل اليسرى تكريما لها. وفي النزع ينزع اليسرى حتى تكون اليمنى هي الآخر، آخر ما ينزع، فهذا فيه التكريم لليمنى. حتى لبس الثوب يدخل كمه الأيمن أولا تكرمة لليمين، فهذه الترجمة فيها تكريم اليمنى على اليسرى. قال: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا انتعل أي أراد أن يلبس النعل فليبدأ باليمين، يقدم اليمين على اليسار، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، أي ينزع الشمال قبل اليسار، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش أحد على نقش خاتمه. لا ينقش أحد على نقش خاتمه، نهى عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم لأنه قيل له أن الملوك لا يرضون كتابا إلا مختوما عليه الختم من كاتبه، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما وجعل نقشه محمد رسول الله، جعل النقش الذي على الخاتم محمد رسول الله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا لأحد من الملوك ختمه بهذا الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه النهي أن ينقش أحد مثل خاتمه، بحيث يكون مماثلا لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام منقوش فيه محمد رسول الله، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أولا خاتم يخص النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اتخذ غيره خاتما منقوشا فيه نقشه أو مثل نقشه حصل خلل، لأن المقصود بالخاتم تمييز، المقصود بالخاتم تمييز ما يخص المرء من كتابات ونحو ذلك بهذا الختم الذي يوضع منقوشا عليه هذا النقش. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أحد خاتما منقوشا عليه مثل نقشه صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق، يعني فضة، ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا. قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. المتشبهين من بالنساء من الرجال، وهذا جاء فيه وعيد، سواء كان من طرف الرجال تشبها بالنساء أو من طرف النساء تشبها بالرجال. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال، وكما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء فيه اللعن والوعيد. وأورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال من التخنث، وهو التشبه بالإناث، سواء في المشي أو في الحديث أو ترقيق الألفاظ كالنساء ونحو ذلك، فهذا تخنث وفيه لعن. قال عليه الصلاة والسلام: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أي المرأة التي تتشبه بالرجال في المشي وفي طريقة الحديث ونبرات الصوت ونحو ذلك. فهذا فيه وعيد للمرأة إن كانت كذلك، المترجلة من النساء. والعرب في ذلك قديما إذا تشبه الرجل بالنساء أو تشبهت المرأة بالرجال يقولون: استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. واستديكت الدجاجة، يعني قالوا ذلك على وجه الذم والتنفير من ذلك، وأن هذا مما يذم أن الرجل يتشبه بالنساء أو المرأة تتشبه بالرجال. والحاصل أن هذا فيه وعيد ولعن كما جاء في هذا الحديث. قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. ولعله والله أعلم كان فيه، يعني في أول الأمر، بعض من لا إربة له في النساء من غير ذوي الإربة، لكن علم عن بعضهم أنه مثلا يصف المرأة وينتبه مثلا للمحاسن، ربما في بعض المجالس يذكر شيئا منها. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج هؤلاء من البيوت. قال: أخرجوهم من بيوتهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وبقي في هذا الكتاب بقية نستكملها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء الغد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.